أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض بالعرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. Thank you. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله Ah! بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. صدق الله. صدق الله العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من حفظة كتابك وممن يعملون بالقرآن ويقفون دائما على بابك ويرجون رضاك ويخافون من عقابك ويطمعون في رحمتك وعفوك ويستعيذون بك من عذابك ويتمنون الحشر مع خير رسلك وأنبيائك سيدنا محمد أشرف أحبائك وأصفيائك. عشنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا القارئ الشيخ طه محمد النعماني في مستهل أمسيتنا الدينية التي ننقلها لحضراتكم من مسجد آل البيت بقرية كفر شنوان بمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية.